لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله منهجه بصيانة حركة الإنسان في الحياة، ولكنه مع أنه مبلغ منهج أسوة سلوك، ولذلك كان خلقه الإيه؟ القرآن. ليه؟ لأن ما أيسر أن يتكلم الإنسان، إنما يكون يحمل نفسه على منطوق كلامه ومراده أهو ده الكلام. يبقى إذن الأسوة، الأسوة السلوكية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله قال لك ليه؟ لأن التكليفات الإيمانية بتتطلب من النفس مشقة، لكن ذكر الله كما قلنا سابقا لا يتكلف منك مشقة. ولذلك يقول لك ولذكر الله أكبر، أكبر من أي طاعة. ليه؟ لأنه يسير على لسانك، تستطيع في كل عمل تصنعه أن تذكر ربك فيه. طب الأسوة الحسنة في المسألة دي إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الأحزاب تجمعوا كان يقول اللهم يا منزل الكتاب يا سريع الحساب اهجم الأحزاب. ولذلك هيجعل شعاره فيما بعد شعاره الإيماني، قل إيه لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا الإيه؟ هذا الشعار. يبقى ما دام ده شعار المصطفى عليه الصلاة والسلام يبقى أنتوا لكم إيه؟ أسوة. ولذلك هيقول هناك وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى؟ ولذلك سيدنا رسول الله في بدر لما قعد يدعو الله سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ بعد مناشدتك ده ربنا ضمن لك الله. واحد يجي بقى يقول لك ايه؟ طب اذا كان الله قد وعده النصر يبقى بيلح في الدعاء لبدر. بل خد بالك لان الله قال واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، فالحاح رسول الله في الدعاء مش عشان النصر، النصر هيجي، انما يريد رسول الله مش من انتصر على العرق عشان البضاعه، هو عايز ينتصر على النفير اللي هو جاي للحرب ده وبتاع، انما يقول لك ما هم بيدافعوا عن المال وبتاعه مساله ماليه. فاذا مناشده رسول الله احدى الطائفتين انها لكم مناشدته لربه ان يكون النصر والطائفه مين؟ لا الحرب بتاعت النفير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كلمة لقد كان لكم في رسول الله، فكأن الأسوة الحسنة مكانها كل رسول الله، والأسوة الحسنة في مين؟ فكأن رسول الله ظرف للأسوة الحسنة. ما تقدرش تقول في ايه؟ في عينه أسوة حسنة، في لسانه أسوة حسنة، في شفته أسوة حسنة، في ايده أسوة، كل حاجة فيه أسوة ايه؟ كل شيء فيه أسوة ايه؟ حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.